والشخص الذي يراد أن يضرب بمجرد بس أنه قال عنه جامي انتهى. واضح؟ نعم. طيب فما هي هذه الجامية؟ أنا ألخصها في عبارة واحدة ثم أدلل عليها إن شاء الله تعالى. أقول الجامية أسطورة الحركة الإخوانية. أسطورة؟ نعم. الجامية كيف أسطورة؟ أسطورة الحركة الإخوانية. أتعرف أخوي عبد الله البعبع؟ إيه. تعرفه؟ وش البعبع؟ اللي هو الجامية. لا اللي كانت أمك تخوفك به، تعرفه؟ نعم. إيه. إيه. هذا البعبع وأنا أخوك ما له وجود، لكن اللي يخوف به يحس أنه في راسه في شيء مرعب. الحقيقة ما في شيء، حتى أمك ما تخليك تطلع للشارع.